بسم الله الرحمن الرحيم. حلقات الضحك لا يفطر، مسجل على هذا الشريط الحلقة رقم 5. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، هيا استعد لتمرينات الابتسام والضحك، تمرينات الصحة والنشاط التي تستطيع أيضا أن تنسيك أنك صائم. هيا، 1 2 1 2 1 2، ابتسم 1 2. أستاذ منهم. أنا أستاذ منهم. أنا كلاكما خيرا، إننا لم نكد نبدأ البرنامج. حسن، جاء الرقيب. رقيب؟ أي رقيب؟ رقيب جاء يراقب الفكاهات التي تقدمونها في البرنامج. ماذا؟ سيدخل إليكم ليشرح لكم الوضع. ها، ما شخصية هذا الرجل من طريقة قرعه للباب؟ اطمئن، رجل تستطيع أن تضعه في جيبك بسهولة. يغضب بسهولة، وهذا يجعله أكثر سهولة. قل له ادخل. ادخل. دعني أكلمه وسأريك كيف أحطم أعصابه. لا بأس، قلنا ادخل. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. أنا جئت إليكم. لحظة واحدة من فضلك يا حضرتك. نعم. قل مساء الخير. ماذا؟ أنا أتحدث بوضوح وقلت لك قل مساء الخير. ولكنني لتوي قلت لكما صباح الخير وأنتما رددتما علي. نعم هذا صحيح، ولكنك لا تعرف نظم الإذاعة. هذا البرنامج قد تقدمه الإذاعة في الصباح، ولكنها قد تقدمه في المساء. وفي هذه الحالة يجب أن نتبادل التحية على أننا نتحدث في المساء. حسن، مساء الخير، ألا تردون علي؟ كلا، لا نرد عليك، لأنك قلتها بطريقة خاطئة. قل كما لو كنت تدخل علينا لأول مرة، تحيينا بحماس وروح طيبة وإقبال على الحياة وسرور. تفضل جرب. مساء الخير. واحدة أخرى. مساء الخير. معذرة، حتى أتشاور مع السيد المخرج. منعم. نعم يا منعم. ما رأيك في مساء الخير هذه؟ لا بأس بها، وإن كنت أفضل أن يكون فيها روح أكثر. معك حق. مرة أخرى يا أستاذ. أقول مساء الخير مرة أخرى. نعم، فيها روح وحماس أكثر. مساء الخير. أحسن أحسن، مساء الخير. نعم، هذه مساء الخير ممتازة. أنت رائع يا أستاذ. شكرا. لماذا لا تردون السلام؟ لماذا لا نرد؟ ألا تعرف لماذا لا نرد؟ كلا، لأنك لم تبدأها منذ البداية. لم أبدأها منذ البداية، ولكنني بدأتها من أول حرف الميم. قلت مساء الخير. نحن نكلمك عن فن الإذاعة وأنت تحدثنا عن الهجاء. وما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق كبير. نعم الفرق كبير. في الهجاء الميم هي أول كلمة مساء الخير، ولكن في فن الإذاعة تبدأ كلمة مساء الخير بقرع على الباب. نعم تفضل تفضل، أخرج أولا وقرع على الباب. حسن، ما دام هذا هو فن الإذاعة. رائع يا منعم. عظيم يا منعم. دعه يقرع على الباب بعض الوقت. بهذه الطريقة نستأصل شأفته ونشككه في نفسه. هيا بسرعة، لا تغضبه كثيرا حتى لا يحدث الأثر عكسيا. تفضل بالدخول. مساء الخير يا جماعة. أهلاً. مساء الخير يا أستاذ. تفضل. الحمد لله، هل انتهت التحية؟ نعم، بطريقة ممتازة تهنأ عليها. ألف مبروك يا أستاذ. شكرا، تستحق التهنئة فعلا. مبروك. شكرا. والآن تحدث عما جئت من أجله. من أنا؟ نعم أنت. الحقيقة أنني نسيت لماذا جئت هنا، ولكنني أذكر أنني جئت لسبب هام. ما هو؟ الواقع أنني لا أذكر تماما. دعنا نحاول أن نذكرك. عرفنا بعملك أولا. أنا أعمل سكرتيرا لجمعية تشجيع الزواج. تشجيع الزواج؟ نعم تشجيع الزواج. إذن فقد جئت هنا لعمل خاص بتشجيع الزواج. يبدو هذا. هل تريدنا أن نشجع الزواج؟ إذا كان الأمر كذلك فنحن على استعداد لتشجيع الزواج. هيا منعم شجع الزواج. نشجع الزواج. عاش الزواج. عاش الزواج. الزواج يعيش. يا يعيش. يا يعيش. يا يعيش. ها هل أعجبك هذا التشجيع؟ يا جدا جدا، ولكنني أعتقد أنني جئت لأمر غير هذا، سأتذكره. حسن، هل تسمح لنا بأن نبدأ البرنامج الضحك لا يفتر؟ تفضلها وسأتذكر حالا. أيها السادة، بالأمس القريب كنت أشتري بعض أدوات صيد السمك من أحد تلك المحال. لحظة واحدة يا منعم، تقول إنك كنت تشتري أدوات صيد السمك؟ نعم أنا من هواة صيد السمك. حدثنا عن هذه الهواية. في المرة التالية إن شاء الله. قلت إنني كنت أشتري أدوات صيد السمك من واحد من تلك المحلات التي تجد فيها أسلحة وأدوات صيد. والسمك يا سيدي هذه الأيام عيناه مفتوحتان، ويجب أن يصطاد بطعم جيد، ولذلك عندنا برطمانات طعم بالمربى وبرطمانات طعم بالمخلل. معذرة يا سيدي، لأرى ماذا تريد هذه السيدة التي دخلت المحل. تفضل. سيدتي مساء الخير، طلباتك؟ ماذا عندكم؟ كل ما تحتاجين إليه. هل تريدين مقصات، إبر، ملاقط؟ لا لا لا، أنا لا أريد شيئا لي. إذن تريدين أدوات صيد سمك لأولادك أو بنادق صيد للعصافير لأولادك؟ كلا كلا، لست أريد شيئا للأولاد، فليس لدي أولاد، أريد سلاحا لزوجي. بنادق صيد. كلا كلا، أريد سلاحا صغيرا. يبدو أن زوجك هاوي أسلحة، تريدين مسدسا صغيرا؟ نعم. أي نوع تفضلين؟ طالما كان قويا فلا يهم أي نوع. ألم يخبرك زوجك أي نوع يفضل؟ كلا لم يخبرني، بل هو لا يعرف بعد أنني أشتري مسدسا. تريدين أن تجعليها مفاجأة، لابد أنك ستقدمينه هدية في عيد ميلاده. كلا، سأقدم له من المسدس عددا من الرصاصات، وأجعل من اليوم عيدا لوفاته. كلا كلا كلا. ماذا يا سيد الزائر؟ لقد تذكرت الآن لماذا جئت هنا. لماذا؟ لأكون رقيبا على الفكاهات التي تروونها، لأنكم رويتم أمس فكاهات ضد الحماوات، والفكاهات ضد الحماوات تهدد الزواج وتهدد جمعية تشجيع الزواج. ولكننا لسنا ضد الزواج، بدليل أن كلينا متزوج. نعم كلانا متزوج. نعم، ولكن معك حق يا حضرة الرقيب، الفكاهات التي تروى يجب ألا تسيء إلى أحد، وأنت خير من يحكم. ويبدو عليك أنك خفيف الدم ظريف، وأؤكد أنك تجيد إطلاق النكات. أنا؟ نعم أنت، يلوح عليك أنك تجيد إطلاق النكات. الحقيقة في الواقع أنني قل قل قل ما تريد من نكت. نعم نعم تكلم، النكت تشع من عينيك، تكلم، إنني أضحك عليك حتى قبل أن تقول النكتة. الحقيقة أقصد في الواقع. رائع. الحقيقة والواقع، يقلد متحدث التلفزيون. كلا كلا يا سادة، كلا لست أقلد أحدا، أنا أتحدث هكذا. رائع رائع، هو يتحدث هكذا. يا سادة، وأنا قادم إليكم في الطريق أردت أن أركب سيارة أتوبيس، وجدت الأتوبيس مزدحما، فقلت لا شك أنك قلت نكتة جميلة، قلت إن الركاب يبدون كالسردين في العلبة. كلا كلا صديقي، أنا لا أقول نكتة قديمة، أنا قلت هل امتلأت سفينة نوح؟ باقي القرد، اصعد لتكون السفينة كاملة. الله، نكتة رائعة جدا جدا. وهذا يجعلك خير رقيب على الفكاهات، فأكثر رقباء الفكاهة ناس ثقيل الدم، أما أنت فدمك خفيف تقدر الفكاهة. شكرا شكرا. ابدأ يا منعم، لقد نجحت في وضع الرجل في جيبك، لا أظنه سيعترض على شيء. بقي أن نقضي عليه تماما. كيف؟ ندعوه إلى جلسة مع رابطة مؤلف الفكاهة. رابطة مؤلف الفكاهة؟ ما هذه الرابطة؟ إنها شيء جديد تماما، مثل الجمعية التي يمثلها، جمعية تشجيع الزواج. حسن يا سيد الرقيب. نعم، يشرفنا أن ندعوك إلى جلسة مع رابطة مؤلف الفكاهة. أي؟ سنكون هناك في الحال بعد نقلة موسيقية قصيرة. هؤلاء هم يا حضرة الرقيب. إنهم يضحكون. طبعا لا أظنك تتوقع من رابطة مؤلف الفكاهة شيئا غير الضحك، وخصوصا أن الدنيا صيام والضحك هو الشيء الذي لا يفطر. يا حضرات الزملاء، أهلا بالزميل الإذاعي. أحب أن أعرفكم بالأستاذ، إنه خفيف الدم جدا وسيروي لكم فكاهة. تفضل يا حضرة الرقيب. حسن حسن، أروي فكاهة وفكاهة لا ترضى عنها رقابة جمعية تشجيع الزواج. أيها الزملاء، أيها الزملاء، ليست هذه هي النكتة. جمعية تشجيع الزواج جمعية موجودة فعلا. من الذي أنشأها؟ تجار الأسد. أيها الزملاء، استمعوا إلى الأستاذ. حسن تفضل تفضل. الفكاهة لا ترضى عنها جمعية تشجيع الزواج كما قلت، وهي حوار دار بين فتاة مخطوبة لم تتزوج بعد وبين أمها. تصوري يا ماما، خطيبي له آراء غريبة في الحياة والعالم الآخر. تصوري أنه يؤمن أن الآخرة فيها جنة فقط. لا عليك يا ابنتي، قريبا عندما تتزوجان سيؤمن أن هناك نارا. ما هذا؟ لم تعجبهم النكتة؟ أبدا أبدا، أعجبتهم ولكنهم لم يفهموها، إنهم أغبياء. دعني أعرفهم بك جيدا. أيها الزملاء، أنا لم أعرفكم بالأستاذ جيدا، إنه الرقيب. الرقيب، والآن سيروي لكم الرقيب نكتة أخرى. تفضل يا أستاذ. حدث في مرة أن شخصا كان يسير في الطريق. هذا ما هذا؟ أنا لم أنتهي من النكتة بعد. لم تنتهي منها بعد؟ إنها رائعة بالرغم من أنها لم تنتهي بعد. رائعة يا سيد الرقيب. واحد من اثنين، إما أنهم مجانين وإما أني أنا على وشك الجنون. لطيفة جدا، ألطف نكتة سمعتها في حياتي. يا عالم يا هو، أنا لم أبدأ النكتة بعد. لطيفة يا عالم يا هو، سأجن وربما جننت فعلا. هذا الذي يجري أمامي ولا تريدون مني أن أجن؟ ابتعد عن طريقي، دعني أخرج أخرج من هنا قبل أن أحال إلى مستشفى المجانين. ومتى سنراك ثانية؟ تراني؟ أبدا لن تراني، لن تراني أبدا أبدا أبدا، لن تراني أبدا. الحمد لله تخلصنا منه. والفضل لأفكارك النيرة يا منعم. أيها السادة، ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين.